واجب بتكليف من الله، وهو صوم شهر رمضان، واجب بتكليف للإنسان نفسه دون أن يكون واجبا عليه، وهذا في صوم النذر والكفارات. فالنذر هو جائز، ولكن الإنسان هو الذي يلزم نفسه به، فمن مات وعليه صوم، الصوم هنا جاء نكرة ويشمل الفرد بتكليف من الله والواجب بتكليف الإنسان نفسه به. صام عنه وليه، وليه هو أقاربه، وولي الإنسان أول من يدخل فيه عصبته، وسواء كان الولي هنا خاصا بالرجال أو يدخل فيه النسوة. فالذين يقولون بالصوم عن الميت لو أن أبناءه وبناته وزوجاته صاموا عنه بتقسيم الأيام بينهم أجزاء، ولكن هذا الموضوع لم يتفق عليه الجمهور. هناك أحاديث في عموم قضية انتفاع الميت بالحي، وهناك نص في خصوص الصلاة والصوم. هناك نص: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. ومن هنا وقع الخلاف في من مات وعليه صوم، والأمر بأن يصوم عنه وليه، فقالوا يصوم عنه بمعنى يطعم، لأن الإطعام بدل عن الصيام. والذين يجيزون عمل الحي عن الميت قالوا بنص هذا الحديث بأنه يصوم عنه، والمانعون يقولون من مات وعليه صوم ينصرف إلى صوم النذر، لأنه هو الذي ألزم نفسه به بخلاف صوم رمضان، فالله كلفه والله أماته فلا شيء عليه. ولكون هذه المسألة جزء من تلك القضية الكبرى، فإننا نجمل القول فيها وفي أطرافها بإذن الله. أولا: السؤال يرد ما مدى انتفاع الميت بعمل الحي؟ ينقسم العلماء إلى قسمين: قسم يبيح ذلك مطلقا كل عمل للإنسان وهو حي ينفع الميت، وقسم يقابل ذلك ويقول لا ينتفع الميت بأي عمل من أعمال الحي، والتفصيل مع الجمهور بين هذا وذاك. وقسموا أعمال الإنسان التكليفية إلى قسمين، أو العبادات إلى قسمين: عبادة مالية وعبادة بدنية. فالعبادة البدنية هي ما كانت ليس فيها المال: الصلاة، الصيام، الحج، الجهاد، كل هذه أعمال البدن، وكذلك الذكر، الدعاء. وأعمال المال هي الصدقة، سداد الديون، فكل ما يبذل فيه المال فهو عبادة مالية. والجمهور ما عدا من قال لا ينتفع أبدا وهذا مردود، يتفق الجميع كما يحكي ذلك ابن عبد البر وابن تيمية في المتأخرين بإجماع المسلمين بأن كل عبادة مالية فإن الميت ينتفع بها من الحي، ومثلوا لذلك بسداد الديون وبالصدقة عنه ابتداء وبالتكفير عنه إذا كانت عليه كفارة، وكان التكفير بالمال كإطعام ونحوه. وقالوا جاءت النصوص في هذه الأصناف صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تسديد الديون فمنها أن امرأة وتارة رجل أتي النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه، هذا يقول إن أبي وتلك تقول إن أمي مات أو ماتت وعليه الحج، أفينفعه أن أحج عنه؟ قال أرأيت أو أرأيت لو أن على أباك أو أن على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها ذلك؟ قالت بلى. قال كذلك ودين الله أحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحال السائل والسائلة في جواز وإجزاء الحج عن الميت على سداد الدين، وسداد الدين بالفطرة أنه يجزئ الميت. فقالوا إذن من مات وهو مدين وليس عنده ما يسدد الدين، لو أن عنده تركة تسدد الدين سدد من تركته ولا حاجة إلى أحد، لكن مات وليس عليه عنده تركة تسدد الدين، فقام إنسان من ذويه أو أصدقائه أو أحد المسلمين فسدد الدين، سقط عنه الطلب وبرئت منه ذمته. وجاء في خصوص الدين بالذات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر أول الهجرة وأول الإسلام عمليا، كان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه يسأل أعليه دين؟ فإن قالوا نعم عليه دين قال صلوا عليه أنتم، إن قالوا ليس عليه دين يصلي عليه. فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ميت وسأل وقيل نعم عليه ديناران فقال صلوا عليه أنتم، فقام أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وبعضهم يقول علي رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله صل عليه ودينه علي. قال في ذمتك؟ قال بلى. برئت منهما ذمته؟ قال بلى. فصلى عليه. ثم لما جاءت الفتوحات وجاءت الغنائم ووسع الله على المسلمين قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه غرم فغرمه علي، ومن مات وله غنم فغنمه لذويه. وصار صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ميت وعليه دين يسدد ذلك من مال الصدقات. إذن الميت ينتفع من الحي بسداد دينه. أما الصدقة سواء كان تصدق بنقد أو بطعام أو اشترى شاة وذبح وتصدق بلحمها أو نحو ذلك، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد الهجرة كان يذبح الشاة ويقسم لحمها ويقول صدقة عن خديجة. خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها توفيت بمكة، فمن كثرة ما كان يفعل ذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يلحقها ما يلحق النسوة. خديجة خديجة حتى بعد الممات خديجة، نعم ولم لا، وقد وقفت بجانبه صلى الله عليه وسلم وقفة العالم كله لم يقفها في أشد الحالات، حينما رجع من الغار ترعد فرائصه، زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، ما جلست بجواره تبكي ولكن بحصافة العقل أخبرني ماذا يكون، فأخبرها قالت لا والله لن يخزيك الله، إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتصدق الحديث وتطعي الضيف وتفعل وتفعل، وأخذت تعدد من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ما استدلت به على أن الذي ألم به ليس شيطانا. ثم عملت اختبار لجبريل عليه السلام، قالت أرأيت أو في تلك الحالة زملون، قالت قم وانهض، ما وغطته قعدت جنبه ومضت به إلى ورقة بن نوفل وكان قريبها، قالت اسمع من ابن أخيك ماذا يقول، فقص علي فقال يا ابن أخي هذا الناموس الذي أنزل على موسى وعيسى والنبيين من قبلهم، ليتني كنت فيها جدع أخب فيها وأضع، ليتني كنت حيا حينما يخرجوك أهلك فأنصرك. قال أو مخرجيهم يا عم؟ قال بلى، ما جاء أحد لقوم بمثل ما جاءك إلا عودي وأوذي. فهذه خديجة، ولما اشتد الأمر على المسلمين وحيزوا إلى الشعب وكتبوا صحيفة مقاطعة دخلت معه، ثم في يوم أحس وقال لها يا خديجة لقد أكثرت عليك وأسرفت في مالك على الضعفاء، فشق عليها ذلك وجمعت سادة قريش وجاءت بكل مالها وقالت هذا مالي بين يدي محمد، والله لا أسأله عن شيء أنفقه ولا عن شيء تركه. هذه هي خديجة رضي الله تعالى عنها. واختبرت جبريل، قالت هل تستطيع أن تخبرني حينما يأتيك؟ قال بلى. قالت افعل. فلما جاء قال لقد أتى، قالت قم فاجلس في حجري، فقام فجلس في حجرها، تنقل على فخذي، نقل إلى فخذها الأيمن ثم الأيسر، أترى؟ قال نعم أراه، في كل حركة تراه؟ نعم أراه. فحسرت عن رأسها، كشفت رأسها، قالت أتراه؟ قال لا. ذهب. قال اثبت، إنه ليس شيطان، إنه ملك لم يرضى أن ينظر إلى شعري. ومن الغد تخرج خديجة بطعام لرسول الله وابن عمه علي رضي الله تعالى عنه إلى جياد، كان يخرجان يتعبدان هناك بعيدا عن قريش، فلقيها جبريل في صورة رجل. أين تذهبين يا خديجة؟ قالت لي حاجة. أين محمد؟ لا أدري عنه. خافت عليه منه. فلما رجع رسول الله جاء جبريل وقال: يا محمد، السلام يقرئك السلام، ويقرئ خديجة السلام، ويبشرها بقصر من قصب لا نصب فيه ولا لغب. فكان صلى الله عليه وسلم يتصدق عنها. ولما قالت عائشة ما قالتها قالت: وما لي، قال: وما لي لا أفعل ذلك، ولي منها الولد، وآمنت بي أولا، وآزرتني بنفسها ومالها. والذي يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان بنفسه يتصدق عن خديجة. إذن الميت ينتفع من عمل الحي إذا كان في العمل مال ينفق، سداد دين أو أداء كفارة أو صدقة مطلقة. بقيت العبادات البدنية، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله: وهي التي فيها النزاع. إذن العبادة المالية لا نزاع فيها، والعبادة البدنية الصلاة والصيام والحج. يقول الطحاوي رحمه الله، أو شارح الطحاوي رحمه الله، والطحاوي من علماء القرن الثالث الهجري، وشارح كتابه يترددون بين السابع والسادس. يقول: إن الحج حقيقة عبادة بدنية. الفقهاء يقولون جامع بين البدن والمال، وهو يقول: الحقيقة أنه بدني محض، والمال مساعد له، بدليل أن أهل مكة القادر منهم على المشي يتعين عليه الحج ماشيا ولا حاجة إلى المال، ولكن الآفاقي يحتاج إلى المال للسفر وللسكنة وإلى آخر. فبدأوا بالحج باتفاق علماء المسلمين أن الميت ينتفع بالحج من غيره، كما جاء في سؤال الرجل عن أبيه والمرأة عن أمها أن أبي مات وعليه حج، أينفعه أن أحج عنه؟ إن أمي ماتت وعليها حج، أينفعها أن أحج عنها؟ والمرأة التي قالت، أو الرجل: إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الثبات على الراحلة، وخشيت أن أنا ربطته عليها أن يهلك، أفأحج عنه؟ قال: بلى. فهذه الصور في الحج. والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع رجلا يلبي حول البيت يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: ومن شبرمة هذا؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: بل حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. إذن بإجماع المسلمين أن الميت ينتفع من الحي بحجه. هناك خلاف عند المالكية إذا كان قد مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج ولم يوصي. قال: لا يحجون عنه، هو اللي قصر في نفسه. والآخرون يقولون كما يقول الشافعي: من مات وقد وجب الحج عليه ولم يحج وبقي في ذمته فمات، يتعين على الورثة أن يخرجوا من تركته ما يحجج غيره عنه من بلده، لأنه حق في ذمته وتعلق بالتركة. فهذا الشافعي يوجبه وجوب، ويقدمه على الوصايا الأخرى، ويقدمه على المال الوارث، ولا يقدم عليه إلا الدين. إذن باتفاق المذاهب الأربعة أن الحج وهو عمل بدني يجزئ عن الميت إن كان عليه حج الفرض، وينتفع به إن لم يكن قد وجب عليه، وله أجر حج النافلة، وللحاج عنه مثل ذلك من الأجر. بقي عندنا الصلاة والصيام واللسان، وذكر اللسان من دعاء واستغفار ونحو تلاوة القرآن. أما الصلاة فيحكون النزاع فيها على أساس لا يصلي أحد عن أحد، ينازع في ذلك، ويأتي في ضمن الحج صلاة ركعتي سنة الطواف عن الميت، فهي ضمن عمل الحج وأجزأت عن الميت. والشيء الثاني الحديث الصحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كان لي أبوان أبرهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ قال: تصلي لهما مع صلاتك، وتصوم لهما مع صيامك، وتبر من كانوا يبرونه، يعني تصل عملهم مع أصدقائهم وأقاربهم. فقوله صلى الله عليه وسلم في إرشاد الذي طلب طريق وصول البر لأبويه بعد موتهما، فأرشده لأن تصلي لهما مع صلاته. نجدنا في هذه الكلمة تصلي لهم، نجد المانعين يقولون بمعنى تدعو لهم في صلاتك، ولكن الأصوليين يقولون لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنييه المختلفين في وقت واحد. الصلاة لها معنى لغوي وهو الدعاء، ومعنى شرعي وهو الركوع والسجود والتحية كما نعلم. فهؤلاء قالوا تصلي لهما مع صلاتك، صلاتك جعلوها ذات الركوع والسجود الشرعي، تصلي لهما جعلوها الدعاء، يتجعلوها الدعاء في الموطنين، يتجعلوها الصلاة الشرعية في الموطنين. أما تشكل بهذا وبهذا، الأصوليون يمنعون ذلك. فهذا حديث يثبت أن من بر الوالدين بعد موتهما أن تصلي لهما، وأن تصلي لهما ليست فريدة، الفريدة انقطعت إذا مات ابن آدم، انقطع عمله، ولكن يكون ذلك في النافلة. أصلي ركعتين وقل لأبوي، ركعتين لأبي، ركعتين لأمي، وتصوم لهما مع صومك، هذه نافلة أيضا، كما تصوم تطوعا لنفسك تصوم أيضا تطوعا لهما. وهذا الحديث من ضمن أدلة انتفاع الميت بعمل الحي، مات وعليه صوم، صام عنه وليه، انتفع بصوم الولي وانقضى الدين عنه. بقي عمل اللسان من الدعاء. يقول ابن تيمية رحمه الله: تلك العبادة التي ينتفع بها الميت بإجماع المسلمين، ومن جحدها فقد كفر. يقول: تلك صلاة الجنازة، إذا مات الميت ولا نعرف، وأعلن عن الصلاة عليه، ماذا تشتمل عليه صلاة الجنازة؟ الفاتحة، الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت. ف فلو لم يكن الميت يستفيد وينتفع من دعاء الأحياء لما كان للصلاة عليه فائدة. ثم يأتي القرآن الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ايش؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهو القرآن يسجل دعوات المسلمين الأحياء للمسلمين السابقين بالإيمان، وهذا بإجماع المسلمين. وقالوا كذلك تلاوة القرآن لأنها عبادة بدنية لسان قولية، فإذا قرأ الإنسان قرآنا يبتغي به وجه الله، ثم جعل هذا القرآن لميته وصله. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا باتفاق، وإنما نازع في ذلك الشافعي رحمه الله وبعض أتباع بعض المذاهب الأخرى. ويلحق بالقرآن الذكر والدعاء، فإذا سبح الله كذا، استغفر الله كذا، كبر الله كذا، وقال يا ربي هذا لميتي فإنه يصله، وأطال الكلام في ذلك، وروى عن كثير من سلف الأمة في ذلك، وتنازع وذكر نزاع الناس في مسألتين: الأولى التردد على القبر لقراءة القرآن، قال: أما في أول مرة عند دفنه نعم، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان قد أوصى إذا هم دفنوه وانتهوا يمكث الماكث عند قبره قدر ويقرأ أوائل سورة البقرة وخواتيمها وخواتيم سورة الحشر. أما أن يتردد على عادة مرصوفة وعلى شيء مرسوم، قال هذا لم يفعله السلف وليس بجائز. بقيت قراءة القرآن في وسيلة الغير، إنسان لا يقرأ ويستأجر من يقرأ، قال هذا عمل لم يعمله السلف قط. ولكن إن كان هذا الذي ولي الميت أعطى من يقرأ لميته نظرنا، إن كان الآخذ ليقرأ فقير الحال أو غني، فإن كان غنيا فليس له ولا لميته شيء من ذلك، لأن الذي أخذ الأجرة من الخلق ليس له عند الخالق أجر، لأن الثواب مبني على الإخلاص وابتغاء وجه الله، وهو أخذ نقدا ممن أعطاه فعجل الأجر مسبقا، فلا أجر له عند الله، إذن ليس عنده ما يهديه للميت. أما إذا كان الآخذ فقيرا وأخذ المال ليستعين به على القراءة فإن له ذلك، وأقل ما يكون له ما دفعه ولي الميت لهذا القارئ في سبيل الصدقة لأنه فقير محتاج. نخلص من هذا كله أيها الإخوة أن هذا الجانب أو تلك النصوص في هذه القضية تثبت استفادة الميت من الحي. نحن قدمنا سابقا في قضية مروان بن الحكم وصيام الجنوب أنه لابد أن نطلع على أدلة الفريق الآخر وكيف نرد عليها. الذين منعوا إفادة الاستفادة الميت من الحي قالوا: جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، علما ينتفع به صدقة جارية. وجاء القرآن الكريم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهمنا هذا يا إخوان؟ استدل المانعون بإيش؟ بحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وبالآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يجيب على ذلك كل من شارح الطحاوية وابن تيمية رحمهم الله بأقوال متعددة، ولكن العمدة في ذلك. أما الحديث فيقولان: نعم انقطع عمله المباشر، أما عمله بالواسطة بأن يكون هو تسبب به في حياته كالصدقة الجارية، بنى مسجدا، أجرى نهرا، حفر بئرا، بنى مسكنا للمساكين، فهذه الصدقة جارية من بعده وهي من عمله. فيقول أو يقولان: هذا الميت حينما كان حيا وصلته بالمسلمين عموما كانت حسنة، وكان يتودد إليهم ويساعدهم ويتآلفهم، فأوجد لنفسه عندهم تعاطفا معه، فلما مات تصدقوا عليه، فلما مات صاموا عنه، فلما مات قرأوا له. فهذه القراءة التي جاءت من الغير لهذا الميت من عمله، وإن عمله حسن علاقته معهم في حياته، أليس تأليفهم قلوبهم عليه وصحبتهم إياه وتذكرهم له بالدعاء والمغفرة، أليس ذلك نتيجة لعمله معهم؟ إذن من عمله. طب الآية؟ قال: نعم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صحيح، سعيه وكسبه بالسعي انتهى، ولكن الآية لم تمنع أن ينتفع بسعي غيره. نعم، إن صلاة غير له، سعي الغير، صدقة الآخر له وليس للميت شيء، ولكن حسب القياس الصحيح هذا الذي سعى بصلاة أو بصيام أليس سعيه له؟ نعم سعيه له. قال: بل لما أصبح سعيه له فهو حر فيه، إن شاء أمسكه لنفسه وإن شاء قدمه للميت. فإذا ما سعى إنسان حي في تحصيل الأجر من أي عبادة كانت أصبح ملكا لهذا الساعي على قيد الحياة، ولما أصبح ملكا له فهو يضعه حيث شاء. وقال الطحاوي أو شرح الطحاوي مثال: الأجير يعمل يؤدي الخدمة لمن استأجره ويأخذ الأجرة، بعدما يأخذ الأجرة يضعها حيث شاء، يستبقيها لنفسه، يعطيها لوالده، يعطيها لولده، يعطيها للميت كما يعطي الآخرين. وعلى هذا يتفقان قائلين: لا تعارض بين تصوم لهما مع صومك وتصلي لهما مع صلاتك، ولا مع من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وأن الإنسان في حديث انقطع عمله الشخصي، ولكن لم يقل الحديث ولم ينتفع بعمل الغير، قال انقطع عمله هو ولم ينف أن ينتفع بعمل الغير. إذا انقطع عمله انقطع، وجاءته منفعة من عمل الغير، والحديث لم يمنع ذلك، وكذلك الآية الكريمة. قال: وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: نعم، العقاب لا يتحمل إنسان عقاب عن ذنب الآخر، وهذا لا دخل له في ذلك. وعلى هذا أيها الإخوة نكون في الجملة قد عرجنا على الجانب الأول، وهو من يقول بأن الميت ينتفع بعمل الحي سواء كان الانتفاع ماليا أو بدنيا، وعلى وجهة المنع بالنصوص التي استدلوا بها ورد العلماء عليها، وبالله تعالى التوفيق. ناتي لفقه الحديث، نجد مالك والشافعي وقول عن أبي حنيفة رحمه الله أنهم يقولون لا صيام ولكنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ونجد أحمد رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك يقولون صام عنه وأجزأ عنه وبرئت ذمته من ذلك، والله تعالى أعلم.